إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. طوق النجاة. أقبل في وجودي منورة، يا سعدنا بنسائم الإصباح. غمر الوجود معطرا جنباته، والكل يسعى جاهدا بفلاح. كر وفر لن تلين عزائم، ندعو الكريم بغدوة ورواحي. ندعوك يا رب الورى سترا لنا، فالستر أعظم نعمة يا صاحي. ولكم رجوت من اللطيف سلامة في المال والأولاد والأرواح. هذه قلوب الخاشعين لذاته، ملأ بحب عامر وصلاح. قاموا وفي الأسحار كل دعائهم بالذكر والأوراد والألواح. لا شيء يحجب في الوجود دعاءهم، يسري إلى المنان دون جناحي. خروا سجودا والدموع سبيلهم لجنان خلد منحة الفتاح. ومشوا بنور الله كل مرادهم، لمسوا السماحة والرضا بالراح. يا سعد من ركب السفينة سالما، طوق النجاة بصحبة الملاح. صلى الإله على الحبيب وآله، طب القلوب شفيعنا والماحي. شعر إمام سراج. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهان الريح.